إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى دلت عليه مصادر العقيدة، ومصادر العقيدة هي مصدرين أساسيين: أولاً كتاب الله سبحانه وتعالى، ثانياً ما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مصادر مساندة أو فرعية، منها الفطرة. والفطرة هي الجبلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان من الشعور بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يخالجه من تلك المشاعر. وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية عند مسلم: كل مولود يولد على الملة، والملة هي التوحيد. والفطرة هي ما نشأ عليه الإنسان، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما جاء في الحديث الصحيح. يعني أصل نشأة الإنسان كانت على التوحيد، ولكن حينما نشأ عند أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين تتغير هذه الفطرة وتنقلب. ونحن أهل السنة في الإيمان بتصديق في الإيمان والتصديق بوجود الله سبحانه وتعالى نجعل الفطرة الصحيحة أحد مصادر تلقي العقيدة في توحيد الربوبية. وهذا الذي قاله الجويني، وقاله الرازي عند فراش الموت حينما قال: وها أنا أموت على عقيدة نساء نيسابور، على عقيدة عجائز نساء نيسابور. فدل كلام الرازي على أن الجدل وعلم الكلام والبدع والفلسفة لم تنفعه، إنما رجع لأصل العقيدة، لأصل الفطرة، وهي مصدر تلقي ربوبية الله سبحانه وتعالى الفرعية بعد الكتاب والسنة. أنا طرحت هذا الموضوع لأنه ظهر هناك من الشباب من بدأ يتبجح: أنا تركت دين آبائي. والآخر يقول: تركنا التقليد. ومن قال أن التقليد ليس من الدين؟ نحن أمرنا أن نقلد الأنبياء، وأمرنا أن نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نقلد الصالحين فيما وافق فيه الشرع. فليس كل تقليد مذموم. وبعضهم يقول: تركنا دين التقليد والأجداد ودخلنا دين العقل. ومن قال أن العقل وحده يكفي لا بد من مصادر الخمسة في تلقي العقيدة: كتاب الله، وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفطرة، والعقل، والعلم أو الدلائل العلمية والدلائل الكونية في معرفة الله. بهذا تستوي عقيدة الإنسان ويعرف ربه. ووالله رأينا من العوام من الثبات ما لم نرى عند بعض كبار المفكرين الذي يسمون بالمفكرين. تمر على رجل عامي في مستشفى قد أصيب بمرض خطير، تجد في قلبه الرضا، تجد في قلبه الاستكانة، تجد عند لسانه الحمد. أليس هذا من نعم الله؟ بلى ورب العزة. ورأينا مقاطع في سوريا يؤتى بالرجل ويدفن ويقول ويقال له قل لا إله إلا بشار، وهو ينطق آخر كلمة لا إله إلا الله. هذه الفطرة التي يتكلم عنها الناس، التي يتكلم عنها هؤلاء الجاهلون، ويقول تركنا دين التقليد. لا والله، نعم التقليد إن كان يؤدي إلى ثبات حتى الموت. هذا الذي أريد أن أنبه عليه الإخوة: تمسكوا بفطركم، شعورك التي بين جنبيك في معرفة الله وفي معرفة صحة الإسلام لا تتجاهله، فهو أحد أسباب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثباتك على الدين. فالفطرة من مصادر التلقي الفرعية للكتاب والسنة. أما الشرع من مصادر تلقي الكتاب، من مصادر تلقي العقيدة، الشرع هو الكتب السماوية. والإيمان بالله يعني الإيمان بألوهيته، بأنه الواحد لا شريك له. تؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال وكتبه، ما هي الكتب؟ هي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ومعنى الإيمان بها الإيمان بنزولها من عند الله سبحانه وتعالى، الإيمان بما علمنا الله منها بأسمائها كالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، كذلك التصديق بما جاء من أخبارها كأخبار القرآن وما يدل عليها إذا وجد شيء مما صح من الكتب السابقة، كذلك العمل بأحكامها. فالقرآن جاء ناسخاً لكل حكم من الكتب السابقة، فما وافق من الأحكام للقرآن والسنة صدقنا به وعملنا به. أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته. وقد تكلمنا عن الملائكة في المرة السابقة، وأنهم أنواع، وأن منهم من خصه الله سبحانه وتعالى لنفخ الصور، ومنهم من خصه الله سبحانه وتعالى نزع الأرواح، ومنهم من خصه الله للمطر، ومنهم من خصه الله سبحانه وتعالى كجبريل عليه السلام لإنزال الوحي. أما الرسل فالله عز وجل قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والرسول هو الذي أمر بشرع جديد وأمر بتبليغه. أما النبي فهو الذي جاء بشرع من قبله وأمر بتبليغه أيضا. بعض الناس يعرف النبي لم يؤمر بالتبليغ، غير صحيح. إذا كنا نحن الدعاء أمرنا بالتبليغ فمن باب أولى الأنبياء، والأنبياء هم صفوة الخلق وهم عباد الله المكرمون. وهم معصومون فيما يبلغون به عن ربهم عز وجل، وهم أفضل الرجال أنسابًا في أقوامهم، وتلحقهم خصائص البشرية من مرض وموت والحاجة للطعام والشراب، كذلك الإيمان برسالتهم، نؤمن بأن رسالتهم رسالة حق. وكل الأنبياء اجتمعوا في عقيدة واحدة، وهي عقيدة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يختلف الأنبياء في التوحيد أبداً، بل بعثوا لأجله. كذلك الإيمان بما علمنا أو بما علمنا من أسمائهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم، وما نعلم بأسمائهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. كذلك التصديق ما صح من أخبارهم، والعمل بشريعة من أرسل إلينا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسل له ثمرات. ما ثمرة الإيمان بالرسل؟ العلم برحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته لخلقه، فقد أرسل إليهم رسلاً ليهدوهم إلى الطريق المستقيم ويبينوا لهم كيف يعبدوه، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك وتتفاوت العقول. فأرسل الله سبحانه وتعالى عناية منه بخلقه رسلاً يبلغون الرسالة ويعلمون كيف نعبدوه، كيف نعبده سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات الإيمان بالرسل شكر الله تعالى على هذه النعمة: احمدوا ربكم حيث بعث فيكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سيرته من أول السيرة إلى آخرها، والله لا تجد فيها إلا نبياً كريماً جمع الخصائص النبوية وجمع الخلق الكريم. أثنى عليه الله سبحانه وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أما ما يأتي به هؤلاء الفضائيات والنت من التشكيك والتلفيق على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سوء فهم الأحداث أو سوء فهم الأحاديث، فهذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفهموا دينكم رحمكم الله. كذلك محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام والثناء عليهم بما يليق، لأنهم رسل الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لماذا سمي يوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة بمنازلهم وأهل النار بمنازلهم. والإيمان بالبعث وإحياء الموتى، حيث ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرا غير مختونين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. البعث حق، ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. من أنكر البعث ملحد كافر، من أنكر البعث ملحد كافر، ومن نسب البعث لغير الله ملحد، ومن قال عن شيء أنه تبعث غير يوم القيامة كانسلاخ الأرواح أيضاً ملحد، عقيدة كفرية. أيها المسلمون، قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهو من حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله، فهو سبحانه وتعالى جعل يوم الحساب لا يستوي الصالح والمجرم ولا المحسن ولا المسيء. الإيمان بالبعث يعني الإيمان بالحساب والجزاء. عباد الله، اسمعوا لهذا الحديث الشريف، والله حديثا عظيم، والله إنه حديثا عظيما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه أي ستره ويستره، فيقول أي الله سبحانه وتعالى: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى العبد أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. أما الكفار والمنافقين فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. هذا الحديث يدل على ستر الله سبحانه وتعالى لنا يوم القيامة. فموتوا موحدين، أوصيكم أن تموتوا على الإيمان الصحيح والتوحيد، تمسكوا بها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ثمرات الإيمان بالبعث الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المكان الأبدي للخلق، دار للمؤمنين ودار للكافرين، كذلك الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها ورجاء الثواب من عند الله. ما تجد هذا التفريط في الصلوات الخمس إلا لأن الإيمان بالبعث خفيف، صدقوني. وما نجد الوقوع في الكبائر إلا لأن الإيمان بالبعث خفيف أو ضعيف عند صاحبه. وما نجد الاستهانة بالمحرمات إلا لأن الإيمان بالبعث ضعيف عند صاحبه. وما نجد أكل أموال الناس بالباطل إلا لأن الإيمان بالبعث والحساب خفيف عند صاحبه. فالرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها من ثمرات الإيمان بالبعث، كذلك من الثمرات تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا. حينما يكون فقيراً، حينما تحل الحروب والدمار على ديار المسلمين، يتذكر المسلم أن هناك دار آخرة فيثبت ويسلي نفسه. كذلك من الإيمان، من ثمرات الإيمان بالبعث هي الرجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فالله أكرم الأكرمين ولا يخيب من رجاه، ولكن توبوا إلى الله، جددوا توبتكم، كلنا خطاء، جدد توبتك ولو في اليوم 1000 مرة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها. استعينوا بالله سبحانه وتعالى على شرور أنفسكم، تمسكوا بالرفقة الصالحة. بعض الناس فيه خير عظيم، لكن أصحابه أصحاب سوء، أفسدوا عليه حياته وجعلوه مستهتراً بشرع الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تصاحب الفسقة ومن يحرشونك على المعصية، ومن يهونوها عليك، ومن يستيقظون في الصباح على المعصية وينامون عليها. لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر إلهي من عند الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاختر لنفسك صديقاً لا يكون عدوك يوم القيامة. اللهم إني أسألك في هذا المكان المبارك، في هذه الساعة المباركة، أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها عظيمها وجلها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، ما عملناها في السر وما عملناها في العلانية.